لازم ده النجم الاول النجم القطبي اللي لا يزال الى الان هو مقياس ومرجع الجهات. النجم القطبي متجه للشمال، يبقى نعرف النجم القطبي هنا يبقى ده الشمال، وهنا الجنوب وده الشرق والغرب. يبقى هو ربنا قال لك والنجم هو والنجم جنس النجم، خد النجم اللي احنا بنقول عليه ده ايه النجم ايه القطبي، خده من امامه. ما قالش والنجم هو، وكلمه النجم تطلق مره ويراد بها المفرد وتطلق مره ويراد بها الجمع، وكل مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القران استثناءات. مثلا الحق يقول في القران والعصر ان الانسان، والانسان مفرد مش كده، لا في خسر الا الذين امنوا. طب بيستثني جماعه من مفرد، يبقى الانسان يعني كل انسان، يبقى اذن المفرد ياتي بمعنى الايه، فالنجم هنا يعني كل نجم في السماء. انفهم الدين خلاص. والنجم اذا هوى عرفناه، النجم لما يوهن نعرف نهتدي به، لما يبان النجم القطب نعرف نهتدي به، والنجم في الارض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف ايه. ده معنى النجم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم قسم، ولله ان يقسم بما شاء على ما شاء، لانه هو اللي يعرف عظمه اللي مقسم به. والنجم له اشياء كده، ما يقسم بالطور له منافع كثير، يقسم مثلا بالملائكه لهم، يقسم بالذاريات لها منافع، يقسم كل حاجه. كل قسم من الله، الله الذي خلقه يعرفه ايه منفعته، ما يقسمش للحاجة لها علاقة بالكون. زي ما قال والضحى والليل إذا سجى، قسم بشيء من الزمان وهو الضحى وبالليل. والضحى والليل متقابله، لأن ده ليل بنهدأ فيه ونسكن، وده نهار بنكدح فيه، وكل كادح بالنهار هذا يرتاح بالليل. فالضحى للكادح والليل للسكون، يبقى لهم قيمة. لو أن النهار صرمت زي ما قلنا كانت الحكاية بقية، لو أن الليل صرمت كانت الحكاية بقية، ما تنفعش الحياة. يبقى لازم فيه إيه؟ ليل ونهار. تتعب في الليل لازم تروح تستريح بالنهار. ما تتعب ما ما ما ما, ما, ما تستريحش بالليل ولا هو إيه؟ ما تقدرش تشتغل التاني يوم. ولذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه، ثم استأنف النهار بالعمل، يظل عمله مختل مش مظبوط، ويمكن ينام ليلتين بعدها او يومين على ما يرجع نفسه. يبقى والضحى والليل اذا سجى اقسمه الله، علشان يدي برضه قضيه ايه، اخذ من الكونيات اللي هي الضحى والليل قيم، اللي هي ايه، وما خلق الذكر والانثى. اهو الضحى والليل والذكر، طب وايه الذكر والانثى دي؟ اما قال لك لان الله يعلم ان هيجي جدل في مسألة الذكر والأنثى، والمرأة لازم تأخذ حقوق الرجال وتبقى زي الراجل وتبقى بيبقى دي. قال لك لا، وما خلق الضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما خلق الذكر. ده موضوع ثاني بقى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر جابهم بعد الليل والنهار. دي ذكر الناس يهمين أنهم متعاندين، نقول له لا، زي الليل والنهار مش متعامدين، ده متكاتفين على معنى واحد، يديك راحة عشان ده. كذلك الذكر والأنثى مش متعامدين، مش متعاندين، انتم اللي عملتهم متعاندين، انما هم متكاملين، الرجل للكدح والمرأة للسكن. ولذلك مسمين انفسكم ازواجا ايه، لتصلوا اليها، تيجي من التعب ترتاح وشوف لك الطفوله وتحمل 10 7 ده دلوقتي اضطروا على انه في زمن الحمل يدوا اجازه، في زمن الولاده يدوا اجازه، مش كده؟ لا الله، لان دول لهم مشقه ثانيه، وهذا حمله 9 اشهر وتربي وتشخخ وتاكل وتعمل مش عارف فدي هذا للسكن، دي للسكن، والرجل الكفح في الحياه للمشقات. ولذلك كل عمل شاق ما بنلاقيش النساء يتهافتوا عليه، نفس النساء يتهافتوا على ذيل عدوا على مكاتب، بس انما اشتغلوا سواقين اوتومبيلات، سواقين قطارات، راحوا المناجم، ايه الحكايه دي؟ عايزين بس الحاجات اللي فيها طرف وانزحوا ويعودوا، وبعدين برضو ياخدوا على المكتب الماميه والملوخيه ويقطفوا فيها. فربنا بيقول وما خلق الذكر والانثى لا تجعلوهم متعاندين، هم متكاملين، بس كل واحد له ايه،